أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق

ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى صدق الله.